بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ذكر بعض الآداب والمستحبات. فقال رحمه الله: ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح، حيث يعلم من الآيات والروايات الواردة في بحث القضاء أن القضاء ليس الهدف منه أن يغلب أحد المتخاصمين على الآخر، وإنما الهدف من القضاء هو فض الخصومة والنزاع بين الناس. فإن حصل هذا الغرض بالصلح والاتفاق فهو أولى بالحصول عن طريق حكم القاضي. لذا قال: ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح، فإن تعذر الصلح حكم بمقتضى الشرع على وفق الأدلة التي لديه، البينات والأيمان، يحكم. لو فرضنا لم يستطع القاضي في جلسة الحكم أن يتوصل إلى نتيجة، فلا يجوز له أن يحكم. وقد ربما تكون مرت معكم هذه الرواية التي تقسم القاضي إلى أربعة أقسام: حتى لو حكم بحق ولكن من دون مدرك ودليل، من دون علم، فإن حكمه يوجب دخول هذا القاضي إلى النار. إذن بناء على ذلك عليه، فإن اشتبه أرجأ البت بالحكم والقضية حتى يتبين. بما أن القضاء من الأمور الواجبة عليه، فإذا يجب عليه تحصيل الأدلة، وهذا ما يعبر عنه بوجوب الفحص. فيجب عليه الفحص والاجتهاد في تحصيله، يعني في تحصيل الحكم. ويكره، من جملة الآداب أيضا، يكره أن يشفع القاضي إلى المستحق في إسقاط الحق. إذن هناك فرق بين أن يجري المصالحة بينهما، هذا مستحب، وبين أن يذهب إلى أحد المتخاصمين ليكون شفيعا في إسقاط الحق. لأن الذهاب إلى أحد المتخاصمين لكي يسقط حقه خلاف التسوية التي تقدمت أنها مرغوبة شرعا. ويكره أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حق أو إلى المدعي في إبطال دعوة. الآن هذا الحكم الاستحبابي قبل الحكم، إن كان يعني جاء الواحد إلى القاضي واشتكى، قام بدعوة، قبل القاضي أن يبحث ويجتهد في البينات وفي الأيمان رغبهما في الصلح، هذا مستحب. التفتنا؟ لكن هذا وهذا الفرق اللي أشرت إليه بين أن يشفع إلى أحدهما في إسقاط الحق. الشفع لأحدهما في إسقاط الحق فرع أن يتبين للقاضي أن هذا هو صاحب الحق. فمورد الحكم الاستحبابي والحكم التنزيهي موردهما مختلف. خب، أو من جملة المكروهات أن يتخذ حاجبا، طبعا الحاجب هنا يؤخذ على نحو الطريقية لا موضوعية له، بمعنى أنه لو اتخذ حاجبا يفتح الباب لكل من أراد أن يدخل، هذا ليس مكروها، وإنما المقصود الأصلي ماذا؟ أن يتخذ حجابا. لكن عادة هذا الحجاب وهذا الفاصل بينه وبين الناس إنما يكون بوسيلة ماذا؟ الحاجب والحارس، هذا مأخوذ على وجه موضوعية. طبعا المقصود من اتخاذ الحاجب كراهته في وقت الحكم، في وقت القضاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك. روى شيخ الطوسي ينقل رواية عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته وفقره. فإذا من هنا نفهم أن الحجاب، كلمة حاجب لم تؤخذ في هذه الرواية، ليس لها موضوعية. أو من جملة المكروهات أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم أو غضب، أو يعني بعبارة أخرى كل ما يوجب عدم التركيز على هذه القضية، أو شبع مفرطين أو مدافعة الأخبثين أو وجع، ولو قضى مع وجود أحدها نفذ القضاء. يقول هذه الأمور ليست مانعا من نفوذ القضاء والحكم وصحته، وإنما يكره، لأن غاية ما دلت عليه الأدلة هذا الأمر. هذا تمام الكلام في الآداب. الفصل اللاحق في كيفية الحكم. في الابتداء أراد أن يعطي الماتن رحمة الله عليه ضابطة بين المدعي، للتمييز بين المدعي وبين المنكر، واختلف الفقهاء في ذلك منذ القديم على أقوال ربما تتجاوز الخمسة، لكن المشهور منها ثلاثة: أن المدعي هو أحد المتخاصمين، هذا الأول، المدعي أحد المتخاصمين الذي لو ترك الخصومة لترك، بعد لا يطالب بشيء. يعني الآن لو واحد قال علي في ذمة زيد مال، فهذا لو ترك هذه الدعوة وهذه الخصومة ولا يطالب طبعا في عصرنا يطالب بتحصيل شرف. المهم، فالمدعي إذن هو أحد الخصمين الذي لو تنازل عن الخصومة لم يلاحق في قباله المنكر. المنكر في هذا المثال لو قال لا أريد أن أخاصمك لا يترك، أنت في ذمتك شيء. فإذا المدعي من إذا ترك ترك، هذا هو التفريق الأول. التفريق الثاني والثالث عادة في كتب الأصحاب يذكر بعنوان الفارق الثاني، يعني لم يميز ولم يفصل بينهما، فقد شاع الأمر الفصل بينهما بين متأخرين، ولذا في عباراتهم يقولون فقد يلصق الأول مع الثاني، لا يقولون الأول مع الثاني مع الثالث، أو يفترق الثاني عن الأول. فالثاني والثالث من القولين الآتيين عادة يذكرا كقول واحد. ما هو هذا القول الثاني؟ القول الثاني: المدعي هو من يخالف قوله الأصل. طبعا ليس المقصود من الأصل بحسب تعاريف القدماء والأمثلة التي ذكرت للأصل يفهم من الأصل أصالة العدم، الأصل أصالة العدم، سواء سمي هذا الأصل بالاستصحاب أو سمي بماذا؟ بالبراءة أو سمي بالبراءة الأصلية لا يهمنا، لكن المقصود بحسب أمثلتهم من الأصل أن المقصود من الأصل أصالة العدم. فالآن أنت تقول لي على فلان مال، وبهذا هذا الأمر الوجودي لك على فلان مال مسبوق أمر حادث، والحادث مسبوقا بالعدم، فإلا لو لم يكن مسبوقا بالعدم لكان قديما لا حادث. ملتف جيدا؟ فبحسب أمثلتهم نفهم أن المقصود من الأصل أصالة العدم. لأن تريد تسميها أصالة العدم استصحاب، أن القدماء لم يكن عندهم معروف الاستصحاب، سميها براءة أصلية، عدم الدليل دليل العدم، تريد تسميها براءة، ما شئت فعبر. لكن عند بعض المتأخرين كالميرزا الأشتياني رحمة الله عليه يقول المقصود من الأصل لا يختص بأصالة العدم، بل كل قاعدة جارية في المقام، فقد يكون الأصل ماذا؟ قاعدة اليد مثلا ونحو ذلك. لكن هذا التصريح لم أجده في كتب القدماء بلحاظ أمثلتهم التي ذكروها، كلها تظهر أن المقصود من الأصل أصالة العدم لا مطلق القاعدة، وإن كانت تدل على أمر وجودي. فإذن إذا أنت قلت لي على فلان مال يرحمكم الله، فهذا خلاف الأصل، فإذن أنت المدعي وهو المنكر. المائز الثالث والقول الثالث يقول المدعي من كان قوله مخالفا للظاهر. وأن المقصود من الظاهر، وقد صرحت بعض العبائر بذلك، مقصود من الظاهر في مقابل الخفي، ليس المقصود من الظاهر أصالة الظهور كما قد يتوهم، الظاهر في مقابل الخفي. فالشيء إذا كنت تخاصم في شيء خفي فإذا أنت مدعي، والطرف الآخر يكون هو المنكر. المشكلة في هذه التعاريف الثلاثة أنها قد تلتقي، قد تتصادق هذه التعاريف الثلاثة على شخص فيكون بهذه الافتراقات الثلاثة يكون مدعيا والآخر يكون منكر في بعض الموارد. إذن قد تتصادق، لكن المشكلة أنها في بعض الموارد قد تتخالف، فهنا يقع الإشكال أنه في مورد تخالفها ماذا نفعل. ولذا الآن عند المحققين من المتأخرين لا يرفضون هذه الوجوه الثلاثة، ويقولون لا يوجد حقيقة شرعية أو متشرعية للمدعي والمنكر حتى نبحث عنه، وإنما المعنى العرفي كيفما كان. قال القول في كيفية الحكم، المدعي إذا قبل الشروع في كيفية الحكم أراد أن، ليش؟ لأن من كيفيات الحكم أن يحكم للمدعي بالبينة وللمنكر باليمين، وهذا متفرع على أن نفهم المراد من المدعي والمراد من المنكر. المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته. وقيل هو من يخالف قوله الأصل أو الظاهر، هذا أيضا العبارة تشعر بأنهما يوجد قولان لا ثلاثة أقوال. والمنكر مقابله في الجميع، يعني في الذي يترك لو ترك لا يترك، قوله يوافق الأصل أو يوافق الظاهر، ولا يختلف موجبها، موجب هذه المعاني الثلاثة غالبا، يعني في غالب الموارد هذه الأمور تتوافق. مثال على التوافق: كما إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته أو عين في يده، في يد من؟ ضمير في يده، في يد عمرو حسب العبارة، في يد عمرو يعني المدعى عليه، فأنكر يعني عمرو، فزيد لو سكت ترك، بالنتيجة لا يطالب بشيء. وفي نفس الوقت ويخالف قوله الأصل، ليه؟ لأصالة براءة ذمة عمرو من الدين وعدم تعلق، شوف أرجع الأصل إلى، في كلا المثالين أرجعوا إلى أصل عدمي. لو كان ما ذكره المحقق الاشتياني صحيحا لكان في الثاني ماذا ينبغي أن يقول؟ وأصالة اليد، ما قال وأصالة اليد، قال وعدم تعلق حق زيد بالعين. هذا من جهة المائز الثاني. من جهة المائز الثالث: ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو، ومن براءة عمرو قلنا الظاهر في مقابل الأمر الخفي. الأمر الخفي، خب هنا هذا الشيء في يدي، من الأمور الخفية أن يكون ما في يدي ملك للغير، بخلاف ما في يدي يكون ملك لهذا، ليس من الأمور الخفية بل هو الظاهر. في مقابل ذلك التعاريف، يعني عكس هذا التعاريف الثلاثة تنطبق على عمرو كمنكر، وعمرو لا يترك ويوافق قوله الأصل ويوافق قوله الظاهر، فهو مدعى عليه يعني عمرو، وزيد مدع على الجميع يعني على جميع هذه المعاني الثلاثة والميزات الثلاثة. وبهذه موارد الالتقاء، وقد يختلف كما إذا أسلم، ففي بعض العبارات عند القدماء يقولون غالبا ما يحصل الاختلاف في مورد الإقرار، وفعلا بالتتبع بالأمثلة كثيرا ما يحصل الاختلاف بين هذه المعاني الثلاثة أو المعنيين في موارد الإقرار. وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، إذا عندنا قدر متيقن وهو الإسلام قبل الدخول، فقال الزوج أسلمنا معا، فإذا الزوج دعواه لصالح بقاء النكاح، إن لو أسلم أحدهما قبل الآخر ماذا يحصل؟ يعني ينفسخ العقد. إذا دعوى الشيخ لصالح النكاح، لذا يقول فالنكاح باق. في مقابل ذلك وقالت الزوجة أسلمنا مرتبا، يعني على التعاقب أحدهما قبل الآخر، وبشهادة الزوجة لصالح فسخ النكاح. فهي طبعا ليش قيد هذا المثال بقوله قبل الدخول؟ لأنه بعد الدخول لا يؤثر هذا الإسلام المتأخر بشكل مطلق، له بعض التفصيلات في كتاب النكاح. فهي على الأولين، يعني الزوجة على الضابط الأولى الذي يترك لو ترك، والذي قوله يخالف الأصل، تكون الزوجة ماذا؟ مدعية. ليش؟ لأنها لو تركت الخصومة لاستمر النكاح، تركت لا تطالب بشيء، لاستمر النكاح المعلوم وقوعه. بينما الزوج لو ترك الخصومة لا يترك، تعال في فسخ هنا. والزوج لا يترك لو سكت عنها لزعمها انفساخ النكاح. فإذا من هذه الضابطة الأولى الزوجة مدعية لأنها تترك لو تركت. الضابطة الثانية قولها مخالف للأصل، والأصل عدم التعاقد. هذا عادة من المطالب الصعبة في الفقه، مسألة التعاقد وعدم التعاقد. فيما نحن فيه كيف جينا يوجد حادثات. الحادث الأول إسلام الزوج، والحادث الثاني إسلام الزوج. هذان الحادثان قد تحققا قطعا، فلا نستطيع أن نستطيع بعدم الحدود، لا نزاع بينهما في أصل الحدود. نشك في تقدم إسلام الزوج على إسلام الزوجة، نستصحب ماذا؟ عدم التقدم. من جهة أخرى نشك في تأخر إسلام الزوجة عن إسلام الزوج، نستصحب عدم التقدم. إجراء أحد الأصلين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إجراؤهما معا له لازم. ما هو هذا اللازم؟ هو أن القضراء أنهما قضراء معا. طبعا هذا الكلام كله في على مبنى المتأخرين في الأصول، هذا باطل، هذا من الأصل يعبر عنه بالأصل المسلم، تفصيله ليس. يقول إذن هو الأصل عدم التعاقب لاستدعاء التعاقب تقدم أحد الحادثين على الآخر، والتقدم مشكوك نستصحب عدم التقدم. إذا يقول والأصل عدم التقدم، إجراء الأصل في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجع، إجراؤه فيهما معا لهذين الأصلين لازم، وهو ماذا؟ أنهما صدرا حصلا معا. هذا بالنسبة للأصل. فإذا قول الزوجة، لأن الزوجة ماذا تدعي؟ التعاقب. قولها بالتعاقب خلاف الأصل، لأن الأصل أثبت ماذا؟ أثبت ماذا؟ الاقتران التقارب. هذا من ناحية المائز الثاني. خب من ناحية المائز الثالث أيه الأمر الخفي؟ تقارن أمر خفي، يعني في لحظة واحدة في ثانية واحدة ماذا؟ التمام عن هذا في غاية البعد والخفاء. فإذا قول الزوج أو الزوج مخالف للظاهر. وتعريف المدعي على التعريف الثالث ماذا؟ من كان قوله مخالفا للظاهر الزوج على هذا الأساس يكون مدعيا لا منكرا. لذا يقول وعلى الظاهر الزوج مدعي لبعد التفارق، فعلى التفارق المقصود منهم التقارب. فعلى الأولين، يعني إذا أخذنا بالضابطة الأولى والثانية يحدث الزوج ويستمر النكاح، لأن الزوج منكر وعلى المنكر اليمين. وعلى الثالث الزوجة منكرة تحلف المرأة ويبطل النكاح. وهذا المثال الأول لصورة اختلاف هذه المعاني الثلاثة. هناك مثال ثاني لاختلاف هذه المعاني الثلاثة. في بعض الكتب المطولة أطلقوا في هذا البحث ذكروا أمثلة كثيرة لصورة الاختلاف. يقول: وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويساره. كيف ضروري أن نأخذ هذين القيدين، الاجتماع في دار واحدة، أنه لو كان الزوج في مكان والزوجة في مكان آخر تصبح النفقة خفية، منتبه؟ لا، يجتمعا في دار واحد والزوج ماذا؟ غني. مع اجتماعهما ويساره وأنكرته الزوجة. إذا أخذنا بالمعنى الثالث فالظاهر مع من؟ مع الزوج، يعيش معها وغني متعارفا يكون يشتغ عليه. وإذا أخذنا بالمعنى الثاني وهو الأصل، الأصل عدم النفقة، لأن النفقة أمر حادث والأمر الحادث مصدوق بالعدم، فالأصل عدم النفقة، فالأصل عدم النفقة، فيكون الزوج مدعيا لا منفق. خلاف ديدا فالشارح أن يكثر من الأمثلة، شرح الجمعة مبني على الاختصار. إذن ليش ذكر مثالين؟ ما الفرق بينهم؟ المثال الأول الثالث الأول عن الثاني الثاني. في المثال الأول اختلف الضابطة الأولى عن الضابطة الثانية مع اتحادها مع الضابطة الثانية، بينما في المثال الثاني الضابطة الثالثة مع الثانية اختلفت، ولكنه لم يتعرض للضابطة. من الذي إذا ترك يترك؟ المرأة. المرأة إذا أسقطت هذه الدعوة، لا أريد نفقة، أو لا ليس لي عليه نفقة، لا تطالب بالشيء. بينما الزوج لو ترك الخصومة تعال عليك أن تدفع، انتبه. فبلحاظ الضابط الأولى تكون المرأة هي المدعية والزوج هو المنكر. انتهى. إذن إلى الآن ثبت لدينا من هو المدعي ومن هو المنكر على رأي الناس، ترى للناس ما ذكر الضابطة الثانية والثالثة. وأكثر الفقهاء حتى من تقدم على الناس ينسبون الضابطة الثانية والثالثة إلى القيد، ينسبونها إلى القيد، لأن الضابطة الأولى هي الأقرب للمعنى العرفي للمدعي لكلمة المدعي. فبناء على ذلك إذن نبني على الضابطة الأولى التي ذكرها الشهيد الأول رحمة الله تعالى. الشيخ ناري، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية هذه الضوابط لا تؤثر كيف جيدا بالنتيجة. نحن لا يهمنا لفظ المدعي ولفظ المنكر بقدر ما يهمنا ما مصداق المدعي ومصداق المنكر. حتى لو لم تثبت الحقيقة الشرعية وثبتت الحقيقة الشرعية، بالنتيجة المصداق الذي نريد أن نتكلم عنه ما هو له أثر. الدعوة التي يقدمها المدعي ذكر الآن فيها شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن تكون ملزمة، الشرط الثاني أن تكون معلومة، الشرط الثالث أن تكون جازمة. أما المقصود من الشرط الأول فقد عرف صاحب العناوين الشرط الأول وهو قولنا ملزمة، عرفها بهذا التعريف بأن تكون صحيحاً في الفتح مع تأويل كتاب القواعد الفقهية من غالب عليه جهة القواعد الفقهية، وطبع جديداً كتاب فقهي له المؤيدين وأنصار، هو معلو أفضل كتاب ألف في القواعد الفقهية، وإن لم يكن متوحداً في القواعد. حاصل التعريف الذي ذكره في العناوين أنه يشترط في الدعوة أن تكون غير قابلة للتفصي عنها، بحيث لو أقر المنكر لما ثبت عليه الشك، هكذا دعوة لا تكون ملزمة، يمكن التفصي عنها حتى مع الاعتراف، هكذا دعوة لا تكون. مثلا قلت أنا أمام القاضي هكذا، وهبته مالا ولم أقبضه بعد، فذاك اعترف، ماذا يترتب على ذلك؟ لا يترتب، لأن الهبة محفوظة بالقرض. أنت بجيدة؟ فالمقصود من الملزمة أنه حتى مع الاعتراف لا يمكن الفرار عنها ولا يمكن التفصي عنها. إذا الدعوة الملزمة هي كل دعوة غير قابلة للتفصي حتى مع الإقرار والاعتراف. هذا بالنسبة للشرط الأول. بالنسبة للشرط الثاني، معلومة واضح في مقابل دعوة شيء مجهول، أن لا نتكلم عن المجهول المطلق. أنا أقول هكذا، لي عليه ثوب أو لي عليه مال. هنا الفقهاء اختلفوا في قبول هذه الدعوة وعدم قبول. الشهيد الأول رحمه الله عليه في الدروس تبع لشيخ الطائفة في المبسوط، وتبعا لابن إدريس في الصرائف، وللعلامة في التحرير، هؤلاء كلهم ذهبوا لعدم القبول الدعوة في أمر مجهول لا يقبل. في مقابل هذا القول ذهب المحقق في المختصر النافع والعلامة في القواعد والشهيد الثاني هنا وفي المسالك إلى أنها تقبل. سوف يأتي نذكر الأدلة لكل قائل. هذا هو الشرط الثاني، إذا أن يكون معلوما على الخلاف الذي الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون الدعوة جازمة. المراد من الجزم يمكن أن يتصور على وجهين. الوجه الأول كون المدعي قاطعا في اعتقاده في مقابل الظن الشك والوهم، كونه قاطعا في اعتقاده، هذا الاحتمال الأول والوجه الأول. الوجه الثاني للجزم لا، أن تكون الدعوة على نحو التنجز، على نحو التنجز. والبث، وإن لم يكن وإن كان في اعتقاده ظنا لا جاز. يعني أن يقول لي عليه كذا حتى لو كان هو في الواقع ماذا؟ لو كان هو في الواقع يظن ذلك. إذن واضح الفرق بين المعنيين. المعنى الأول راجع إلى الاعتقاد وناس السرائر، المعنى الثاني راجع إلى ظاهر الدعوة، أن الدعوة بصيغة بثية أو بصيغة تعليقية وغير بثية. نستفيد جيدا. فيوجد في هذا الشرط تفسيران وسوف يأتي البحث عنه. يقول وحيث عرف المدعي ادعى دعوة ملزمة معلومة جازمة، شروط ثلاثة قبلت اتفاقا، لا انفاقا في كلمة انفاقا لا معلومة، قبلت اتفاقا. يعني اذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاث عند جميع الدعوة يعني تقبل، ترتب عليها اثر على المدعي بينه وعلى المنكر اليمين، لانها تقبل بمعنى تقبل بلا بينة وبلا يمين، هذا لا معنى له، يعني تسمع ويترتب عليها ما بعد السماع من الشهادة ومن اليمين. واضح هذا الشيء؟ وان تخلف له الاول، يعني شرط الملزم مثل ماذا؟ فاستمتنا بمثال كدعوة هبة غير مقبوضة او وقف غير مقبوض، ايضا يشترط في الوقف القبض، او رهن عند مشترطه. في بحث الرهن وقع الخلاف بينهم، هل يشترط في الرهن القبض او لا يشترط؟ من قال يشترط نظر الى ظاهر قوله تعالى فرهان مقبوض، ومن قال لا يشترط قال هذا الوصف لبيان الغالب، الغالب في الرهان ان تكون مقبوضه وليس للاحتراز يرحمكم الله. نتفق جيدا. فاذا يكون الرهن كالهبه عند من يقول بالاشتراط، اذا قال او رهن عند مشترطه لن تسمع، هذا بالنسبة لأي شيء للدعوة هذا لا يوجد فيه خلاف. طبعا الخلاف وين؟ لا في أصل أنها لم تسمع، الخلاف الذي وقع بينهم خصوصا بين المتأخرين أن هذا في الحقيقة ليس شرط، أن تكون ملزمة ليس شرط، وإنما هو من فروع شرط آخر. بعضهم هكذا اشترط، اشترط أن تكون الدعوة فيها نفع للمدعي وضرر على المنكر. الآن أنا أدعي لي عليك ما، وهذا نفع لي وضرر عليه، ويشترط في الدعوة هكذا أن تكون. من فروع هذا الشرط أن إذا لم تكن ملزمة لا يكون هناك نفع للمدعي ولا ضرر على المنكر. أنا أدعي أني وهبتك هبة غير مقبوضة، أي نفع يرجع إليه وأي ضرر يعود عليك؟ لا شيء. فأصل عدم سماع الدعوة في هذا المثال محل اتفاقه، فالاختلاف بينهم أن هذا هل يرجع إلى شرط مستقل أو لا، أن الدعوة لغة وعرفا الدعوة تتضمن جر نفع وإيقاع ماذا؟ ضرر. هذا في الحقيقة ليس شرط. ليش ليس شرطا؟ لأن هذا من قوام الدعوة، ما تتقوم به الدعوة لا يكون شرطا، لأن الشرط خارج عن المشروط، وهذا أصلا بدونه لا يوجد دعوة، بدون هذا الشيء لا يوجد دعوة. صار واضح المطلب؟ هذا محل الخلاف بينهم. أما أصل في مثل هذا المثال لا تسمع الدعوة من المسلمة، فإذا تخلف ماذا؟ الأول. وإن تخلف الثاني، ما معنى تخلف الثاني؟ يعني العرض كان مجهولا كدعوى شيئا وثوبه وفرطه. ليش قلنا أنه لابد أن يكون فيه نوع تعين؟ لا، أن يقول أنا أدعي دعوة، هذا في الاتفاق لا تسمع، لا يوجد فيه أي تعين. فدعوى شيء وثوب وفرس ففي سماعها قولان، أحدهما هذا القول قلنا اختاره الشيخ المبسوط والعلامة والشلي في التحرير في الدروس في السرائر والعلامة في التحرير، وتبعهم على ذلك الشهيد في الدروس. العلامة هو الفاضل، العلامة عندما يقال الفاضلان يقصد منهما ماذا؟ المحقق والعلامة. أحدهما وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم، يعني عدم سماح هذه الدعوة. شوف لماذا عللت؟ من هنا نفهم أن الشرط الأصلي ما هو؟ الشرط الأصلي وجود نافع. يقول لعدم فائدتها. ما هي فائدة الدعوة؟ يقول فائدة الدعوة حكم الحاكم، وحكم الحاكم هنا منتفي، لأن الحاكم لا يستطيع أن يحكم على مجهول. يعني الآن ما يترقب من الدعوة أن يحكم الحاكم، والحاكم هنا لا يستطيع أن يحكم، إذن لا تسمع لعدم الفائدة. لعدم فائدتها، وهو إلى أين يرجع الضمير؟ إذا الفائدة، وإنما ذكر الضمير لأن القاعدة تقول إذا وقع الضمير بين مؤنث ومذكر فالأولى مراعاة جانب الخبر، والخبر هنا ما هو؟ كلمة الحكم، كلمة الحكم، فالأولى مراعاة جانب الخبر وهو الحكم. يصح أن يقول وهي حكم الحاكم، لكن خلاف الأول، وهو حكم الحاكم بها بالدعوة. لو أجاب المدعي عليه، المدعى عليه، المدعى عليه من هو؟ المنكر بنعم، يعني لو اعترف لو أقر، ولا بد انتهى قول المصنف مع دليل. حتى نرفع الجهالة، كيف نرفع الجهالة؟ هذا بيان لكيفية رفع الجهالة. يقول لا بد من ضبط المثل بصفاته. ما كان من المثليات لا بد أن يضبط بصفاته. مثلا تقول نسخة مكاتب طبعة فلان واللون الكذا إلى هذا، لا بد أن يضبط بصفاته. والقيمة بقيمته، لي عليه جوهرة قيمتها كذا وكذا. والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها. ما المقصود بالجنس والنوع والقدر؟ نعم، الجنس الدينار، النوع البحرين مثلا، والقدر يعني مقدار 500,000 إلى آخر. وإن كان تجد إلى هذه العبارة، إن هنا وصلي ترجع إلى الأخير وهو الأثمان جنسها ونوعها ومقدارها. هناك فرقا بين زمن البيع وبين الدعوة. في البيع يقولون هكذا، انه لو قال بعتك هذا الكتاب بمئة ينصرك إلى أي شيء؟ إلى النقد الرائج في البلد، ينصرك إلى النقد الرائج في البلد. يقول يجب الضبط بالجنس والنوع والمقدار حتى على هذا القول. وقلنا كلمة إن الوصية كررت لكم مرارا أن تكون إشارة إلى الفرد الخفي، والفرد الخفي هنا يعني الذي لو أردنا أن نخرجه عن الضبط أيه نخرج؟ هذا الفرد. إذن دخوله خفية، دخوله يكون خفية، فلذا أراد أن يدخله فأشار إليه بكلمة ماذا؟ وإن. وإن كان البيع وشبه البيع معاوضات عادة، ينصرف إطلاق النقد فيه وإطلاق الثمن إلى ماذا؟ إلى النقد الرائج في البلد. لأنه هنا يريد أن يبين التفاوت بين البيع وبين الدعوة. البيع ما معنى البيع؟ إنشاء التمليك عينا بمال وين؟ في الماضي، في الحال، في المستقبل، في الحال. وفي الحال أمر مشخص. إذن الآن عندما بعثت الأمر مشخص أن النقد الرائج في هذا البلد هو ماذا؟ هو الثمن. فإذن هناك وجه للانصراف إلى الرائج، هذا في البيع. أما في مسألة الدعوة الأمر ليس كذلك، الدعوة ليست إنشاء أمر في الحال، وإنما هي إخبار عن شيء وقع في الماضي. وكما تعلم الفرق بين الماضي والحال أن الماضي من المفاهيم الواضحة والمشككة، شككة لكم مراتب، أمس بعد أمس بعد سنة بعد مئة سنة، بينما الحال ماذا؟ متواطئ له لحظة واحدة. فلذا إذن تفترق الدعوة عن البيع، في البيع ينصرف إلى الرائج لأنه إنشاء في الحال، أما الدعوة لا ينصرف إلى الرائج، الرائج في الحال. ليش؟ لأن هي إخبار عن شيء حصل في الماضي. لذا يقول لأن البيع وشبه البيع إيجاب في الحال، والحال لا يكون مختلفا وهو غير مختلف لأنه من المفاهيم المتواطئة، والدعوة إخبار عن الماضي والماضي من المفاهيم المشتركة. ربما أمس كان هناك عملة رائجة، بعد قبل سنة كانت عملة أخرى رائجة. واضح هذا الكلام؟ هذا كله إذا احترم أي شرط، هذا كله بناء على القول الأول، قول الشهيد في الدروس والشيخ الصوفي ومن تبعه. ما الدليل يعني خصم المدعى؟ أنه يمكن أن يقال أنه ادعى دعوة في يوم في زمن ماض معين، في زمن ماض معين قابل للاختلاف فيه، لأنه ليس حاضر أمامنا فيقبل الاختلاف فلا يكون معينا، قابل للنزاع. والثاني والشاهد على قبوله للنزاع أنه يحتاج إلى إتيان شهود عاصروا ذلك الزمن، أما في الحال لا نحتاج إلى إقامة شهود، العملة الرائجة واضحة. هذا هو التفاوت بين هذا القول الأول. والثاني هذا عطف على قوله ماذا؟ قول أحدهما، يعني مقتضى السياق كان ينبغي أن يقول وثانيهما، لكن متعارف هذا التعبير. والثاني هذا الثاني قلنا اختاره الفاضلان المحقق المستصر النافع والعلامة في القواعد، وتبعهم على ذلك الشهيد الثاني هنا وفي المثال. والثاني وهو الأقوى، ما هو هذا الثاني؟ السماع، تسمع الدعوة حتى لو كانت على مجهول. يعني يستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول إطلاق أدلة القضاء. كيف جيدا عندنا وردت الأدلة أنه إذا تقاسم الخصمان إلى قام يجب أن يسمع الدعوة، ولم يشترط هذا الدليل ماذا؟ المعلومية. فبمقتضى الإطلاق مع كون المتكلم في مقام البيان عدم اشتراط المعلومية، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أو قبل الدليل الثاني بعبارة أخرى يرجع في الحقيقة كل ما ذكره إلى دليل واحد، خلاصته وجود المقتضي للسماع وعدم الاستماع. أما أن المقتضي موجود فهو إطلاق الأدلة، هذا مقتضي السماع. أما أن المانع مفقود لأن ما يمكن أن يكون مانعا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دليل الشهيد في الدروس أنه لعدم فائدتها، لعدم تمكن القاضي من الشطر. هذا المانع لا يسلم يمكن أن يحكم القاضي، وهذا له نظير، نظيره الإقرار. لو أقر زيد بمال لعمر في ذمته بمال ولم يبين المقدار، بالاتفاق أنه يحبس المقر إلى أن يعين، مقامنا من هذا القبيل، هذا ليس قياسا إنما تنظير. نقول الآن تقول لا يتمكن القاضي من الحكم، ما قال انه يجب الحكم في الحال. الان قبل قليل تقدم معنى انه لو لم يتوصل القاضي الى نتيجه يؤجل الحكم، لا دليل على وجوب الحكم في الحال، فيؤجل الحكم ويحبسه الى ان يحكم. واضح هذا الكلام؟ فاذا هذا المانع الذي ذكر مانعا غير صحيح. لذا يقول والثاني وهو الأقوى السماع لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم، هذا بمثابة ماذا؟ المقتضي للسماع. وما ذكر هذا دفع للمانع، وما ذكر لا يصلح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول، كيف؟ فيحبس حتى يبينه نظير الإقرار كالإقرار. هذا هو الدليل الأول. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.